أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله وسيعاقبهم أشد العقوبة. فلهذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم وبئست النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازي أو يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام، أن الأمر الديني والجزائي آثار من آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد تقدم التفصيل في تفسيرها، وكررها سبحانه لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه. فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. فاعرف الحق تعرف أهله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.